موضوع الدرس في بناء الصد نزل القرنين لمن يعجوج ومعجوج عن افسادهم الارض. سورة الكهف تفسير الجلالين الى ان قال الله تعالى في كلامه: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال: هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا، وكان وعد ربي حقا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: قال ذو القرنين. هذا الصد الكبار عليه رحمة من ربي، نعمة، لأنه مانع من خروجهم. فإذا جاء وعد ربي بخروجهم القريب من البعث جعله دكا مدكوكا مبسوطا، وكان وعد ربي حقا، وكان وعد ربي بخروجهم وغيره حقا كائنا. قال تعالى: وتركنا بعضهم يومئذ، يوم خروجهم، يموج في بعض يختلط به لكثرتهم، ونفخ في الصور، القرن للبعث، فجمعناهم، الخلائق في مكان واحد يوم القيامة، فجمعناهم جمعا، وعرضنا، قربنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، الذين كانت أعينهم، بدل من الكافرين، في غطاء عن ذكري، القرآن، فهم أمي لا يهتدون به، وكانوا لا يستطيعون سمعا، أي لا يقدرون أن يسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم ما يتلو عليهم بغضا له، فلا يؤمنون به. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي، أي ملائكتي وعيسى وعزير عليهم السلام، من دوني أولياء، أربابا، مفعول الثاني ليتخذوا، والمفعول الثاني لحسب معزوف المعنى، أظنوا أن الاتخاذ المذكور لا يغضبني ولا أعاقبهم عليه، كلا، إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا، للكافرين هؤلاء وغيرهم، نزلا أي هي معدة لهم، المعد للزيف. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا، وكان وعد ربي حقا، كما قرانا قبل ذلك بقصة ذي القرنين. لما أنه بنى الصد الحاجز المانع بين القوم وبين يأجوج ومأجوج وكيفية بناء الصد كما ذكره الله تعالى في كتابه قال آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين أي جانب الجبلين قال انفخوا يعني فنفخوا حتى إذا جعله نارا يعني الحديد صارت كأنها نار قال آتوني أفرغ عليه قطرا النحاس المذاب أو الرصاص المذاب أو الحديد المذاب هي أقوال من العلماء رحمهم الله تعالى فما استطاعوا يعني يأجوج ومأجوج أن يظهروه أن يعلوه لماذا لارتفاعه لأنها مرتفعة وأيضا أنها أملس لا يستطيع أحد أن يعلو عليه وأن يسعد به فما استطاعوا أن يظهروه فما استطاعوا له نقبا وما استطاعوا له نقبا قال العلماء رحمهم الله تعالى خرقا لماذا لصلابته وسمكه كما ذكر العلماء أن طولها 100 فرسخ وأيضا ارتفاعها قالوا 150 ذراعا وقالوا أرضها كانت 50 ذراعا فبذلك وأنها مبنية ما شاء الله من قطعات الحديد من ألواح الحديد وأيضا الحديد أنها أرصت وأنها حفظت من النحاس المذاب والرصاص والحديد وغيرها وبذلك صارت هذه الصد صدا عظيما مانعا حاجزا بينهم وبين فتنة وخروج يأجوج ومأجوج الفساد في الأرض وأما جاء في الحديث كأنهم يخرقونه ويخرقونه ويخرقونه حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم ردم يأجوج ومأجوج وعقد 90 يعني قدر 90 فبذلك قال العلماء لا يخالف هذه الآية ما استطاعوا له نقبا يعني في زمن ذا القرنين أيضا ما استطاعوا له نقبا لخروجهم إلا أنهم يخرقون ويخرقون ويخرقون ولكن لا يخرجون منها فبذلك النقب لو أنهم نقبوا فيها شيئا قليلا لكن ما أفادوا حتى أنهم يخرجون في وعد مؤين من الله تبارك وتعالى فبذلك قالوا هذا لا يعرف وأيضا قال علماء رحمهم الله تعالى جاء في الحديث كأنهم ينقبون وأنهم يخرقون هذا الصد طول اليوم فإذا جاء وقت غروب الشمس قالوا اتركوه سيخرقونه غد سيخرقونه غدا ولكن لما جاءوا غدا فتكون الجدار أيضا كأنها هي كالأول يعني لم يجدوا فيها أثر الخرق شيئا ولكن حتى أنهم يكون سنخرقه غدا إن شاء الله فقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى أنهم كفرا كيف قالوا إن شاء الله فأجاب بعض العلماء رحمهم الله تعالى كثيرا من الكفار الذين يؤمنون بالله تبارك وتعالى حتى كما جاء في كتاب الله تعالى ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله وأيضا قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى مهما إنسان يكون كافر ولكن أحيانا أنه يقر بقدرة الله تبارك وتعالى وبعظمة الله تبارك وتعالى وبجلاله وبقدرته الكاملة وهو أنه منكر أنه كافر ولكن أنه مستر أحيانا أنه يعترف بذلك فبهذا هكذا أنهم يعترفوا وقال بعضهم كأن فيهم أن يأجوج ومأجوج لكثرتهم ولا شك أنهم من ولد نوح عليه السلام يمكن فيهم بعضهم الذين يؤمنون بالله تبارك وتعالى وهم قالوا هذه الكلمة أو هذا أيضا من قدرة الله تبارك وتعالى إذا أراد الله تبارك وتعالى فتح يأجوج ومأجوج فأصدر هذه الكلمة على ألسنتهم لو أنهم ما قالوها لما بلغوا إلى مرادهم فبذلك قال العلماء رحمه الله تعالى كلا تعارض بين هذه الآية المباركة والأحاديث الذي جاء في بعض الكتب في قصة ياجوج وماجوج. قال هذا، قال يعني ذا القرنين، الآن رجع الكلام إلى ذا القرنين، قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا. قال العلماء رحمهم الله تعالى يعني هذا أيضا دليل على أنه عبد صالح وملك صالح مؤمن بالله تبارك وتعالى وأيضا مؤمن بزوال هذا الدنيا بفناء هذا العالم. لما قال هذا رحمة من ربي، كي هذا بناء الصد بل استطاع إلى ذلك والأقدار على ذلك وجمع هذه الأشياء من الألواع الحديدية وغيرها والبناء بهذا هذا القدر العظيم المرتفع الطويل المنيع الحاجز، هذا لا يكون إلا من رحمة من الله تبارك وتعالى. وأيضا نعمة من الله تبارك وتعالى، كأن الله تبارك وتعالى جعل بينكم وبين يأجوج وماجوج هذا حاجزا مانعا حسينا أنهم لا يستطيعون أن يصلوا إليكم ويفسدوا في أرضكم. وأيضا قال فإذا كان وعد ربي جعله دكا، لما لأن كل حادث له فناء، لأن كل شيء الذي بنيت أو أنها سيبنى إلى يوم القيامة لا شك في ذلك كل شيء هالك إلا وجهه، مهما يكون الحصول المنيئة مهما يكون الصدود والردوم وغير ذلك، ولكن لكل شيء فناء لا يبقى. فبذلك أنه أظهر فقال فإذا كان وعد ربي جعله دكا، لما لكل أجل كتاب وكل شيء إلى أجل مسمى لها وقت معلوم في علم الله سبحانه، فإذا جاء وقت المعلوم المقدر من الله تبارك وتعالى فيكون فانيا فيكون زائلا ما يكون بعد هذا. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى كهذا دليل على قوة إيمانه، فإلا إنسان مثلا أحيانا ينظر إلى أشياء صلبة وإلى أشياء حديد وكذا وكذا وكذا وكذا ويظن نعوذ بالله أنه لا يزول، لما إذا لا يكون مؤمنا بالله تبارك وتعالى. كما ذكر الله تبارك وتعالى قصة رجلين وابنهم مصر رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب. فبذلك أما الكافر أنه اعتقد أنه لا يزول ولا يفنى هذه الجنات وهذه النعم وهذه ما رزقه الله تبارك وتعالى من الأموال والثمار وغيرها، ولكن المؤمن أنه يؤمن أن كل شيء أن كل حادث له فناء، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك كل شيء زائل كل شيء فان لا يبقى إلا وجه رب العالمين. وبذلك أنه قال إذا كان وعد ربي جعله دكا، وإذا فيها اعترافا لقدرة الله تبارك وتعالى كالقدرة الكاملة لله سبحانه، مهما المخلوق أنها إذا جمعت وجمعت قواتها وأنها أنشأت وأحدثت شيئا عظيما مانيا، ولكن إذا أراد الله ذهابها فأذهبها، لما لأنه قادر على ذلك. وبهذا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا. وفيها قول آخر أيضا من العلماء رحمهم الله تعالى، لما لأن ذهب بعض العلماء أن ذي القرنين أيضا نبي من الأنبياء، قالوا أن الله تبارك وتعالى خاطبه بلا واسطة، جاء قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، فقالوا هذه مخاطبة الله عز وجل، ومخاطبة الله عز وجل قالوا دليل على أنه نبي من الأنبياء. فذهب هذا العلماء رحمهم الله تعالى كأن الله أوحى إلى ذي القرنين كأن هذا صد لها وقتا معلوم ولها وقتا معين، فإذا جاء الوقت الذي قدره الله تبارك وتعالى جعله دكا. فبذلك قالوا هذا كان وحي من الله تبارك وتعالى. وأما أكثر العلماء رحمهم الله تعالى يعني الجمهور على ذلك قالوا ما كان نبيا من الأنبياء، بل أنه كان رجلا صالحا وأنه كان عبدا صالحا مؤمنا، يعني أنه ولي من أوليائه، فألهمه الله تبارك وتعالى هذه الكلمات الذي اعترف بها ذي القرنين وانه اظهر على جنوده وانه اظهر على هذا القوم الذي كان فيهم الذين لا يكادون يفقهون قولا. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. فإذا جاء وعد ربي, قال بعض العلماء من القواعد ها هنا حذف مضاف, يعني إذا جاء وقت وعد ربي, ذهب بعض العلماء من القواعد والنحو جعله دكا, جعله أيضا فيها قولان من علماء القواعد والنحو, قال بعضهم جعل بمعنى خلق وقال بعضهم جعل بمعنى سيارة, ولكن هذا قائد عند علماء القواعد کہ اذا تكون جعل بمعنى التسيير, يعني جعل اي سيارة تكون يتعدى الى مفعولين, واما اذا كان جعل بمعنى خلق فيتعدى الى مفعول واحد. قال جعله دكا, وقرا بعض القراء رحمهم الله تعالى دكا بالبد ودكا معنى قالوا اي مستوية, كما يقال في محاورة العرب ناكة دقة معنى التي لا سنام لها, ليس لها سنام بل هي زالها مستوية. وبذلك قالوا إذا كان دقة معنى بالمد أو بغير معنى, يعني جاء وعد ربي جعله دقة مساويا للأرض, مساويا للأرض لا ظهور عليها ولا ارتفاع بها ولا شيء بها, كما في محاورات العرب يقال دقة أي ناقة دكا معنى يعني مستوية الزهر الذي لا سنام لها. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي, فإذا جاء وعد ربي يعني وقت وعد ربي بخروجهم, بخروجهم يعني خروج يأجوج ومأجوج, وخروج يأجوج ومأجوج هذا تكون قبل البعث, وأيضا من أشرات الساعة من علامات الساعة كما جاء تفاصيلها في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, أن خروج يأجوج وماجوج أنه تكون بعد أولا خروج الدجال, وبعد خروج الدجال نزول عيسى ابن مريم, وأن عيسى ابن مريم أنه يقتل الدجال ويكسر الصليب ويدع الجزية, وبعد نزول عيسى ابن مريم تكون هذا فناء هذا الصد المانع فيخرج منها يأجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون لكسرتهم, يعني فأن عيسى عليه السلام أنه يذهب إلى جبال تور وأنه يتضرع إلى الله تبارك وتعالى ويدعو الله تبارك وتعالى حتى إن الله تعالى سلط عليهم داء فأنهم يموتون موتة واحدة. أما ما ذكر بعض يعني فرق ظالة كما فيها القاديانية فتنة قاديانية وفية قاديانية كافرة لا شك في كفرها, أن رئيسهم غلام أحمد القادياني الذي ادعى بالنبوة وأنه مات على ذلك, فاتفق العلماء رحمهم الله تعالى على كفرهم, فبهذا أنه كتب أشياء عجيبة, قالوا أن يأجوج وماجوج قالوا أنهم خرجوا, قال ومن يأجوج وماجوج قال هؤلاء الذين في روسيا والذين في ما وراء الصين وغير ذلك من البلدان, قال هؤلاء يأجوج ماجوج. وقصده من ذلك بعد خروج يأجوج ماجوج تكون نزول عيسى ابن مريم, فبذلك هؤلاء كانوا قال أنهم يأجوج ماجوج ونعوذ بالله أنا عيسى ابن مريم, فبذلك قال أنا هو عيسى الموعود. أيضا إدعى أولا إدعى أنه برجل عالم وأنه كان رجلا مناظرا وكان مناضلا ما ضد النصرانية ضد المسيحيين, وله يعني باء طويل في هذا, حتى كثير من رهبانهم وكثير من علماء اليهود والنصارى أنه جاءوا ومعه وتكلموا معه وناظروا في مسائل إثبات دين, ولكن أنه خذلهم فثم تركى وقال وصلت الآن إلى درجة الاجتهاد, ثم قال الآن أنا مجدد, إن الله تعالى يجدد الدين وإن الله تبارك وتعالى سيبعث في هذه الأمة على رأس كل قرن 100 سنة ومن يجدد العادين وقال هو انا المجدد ثم انه قال بعد عده زمان قال ليس انا مجدد فقط انا المسيح الموعود يعني عيسى ابن مريم لما قال لان ياجوج ماجوج هؤلاء خرجوا ان الله تبارك وتعالى ارسلني وبعد ذلك حتى نعوذ بالله قال بس انا نبي من الانبياء ادعى النبوه يعني قبل حياته بقليل ادعى النبوه وانه قام عليه ومات عليه لعنه الله تعالى فبذلك هذا دلال كان هؤلاء يعني ان ياجوج ماجوج طيب اذا لو نعوذ بالله بس على سبيل التنزل طيب انت المسيح الموعود وهؤلاء ياجوج ماجوج وثبت في الاحاديث كانه يدعو ويموتون في ليله واحده فلماذا انهم ما ماتوا بدعوتك بدعائك انهم احياء انهم احياء وعندهم بلاد وعندهم سلطه وعندهم قضاء وعندهم اموال وعندهم اموال هائله وعندهم قوى وعندهم شوكه وعندهم جنود التي لا طائل لها فبذلك لكثرتهم لا يقال انهم ياجوج ماجوج ياجوج ماجوج صرح الله تبارك وتعالى كما جاء كأنهم مفسدون في الأرض فإذا جاءوا في الأرض يأكلون ما على الأرض حتى إذا وجدوا بارا يشربون ما في البار شيء لا يتركون فيها قطرة ماء وأيضا أنهم يأكلون الشيء الرطب الأخضر يأكلونها فلا يتركون على وجهها حتى أن عيسى عليه السلام سيستر وأنه يذهب بالمؤمنين إلى كهوف الجبال إلى رؤوس الجبال ويتضرعوا إلى الله تبارك وتعالى فإن الله يسلط عليهم داء فيموتون موتة باهظة فإذا نظر عيسى ابن مريم من الجبال وجد الأرض متنتنة متأفنة مليانة من موتاه ثم يضطر إلى الله تعالى ودعا من الله تعالى فإن الله تعالى أرسل بعض الطيور فأنهم يعملونها إلى البحر ثم إن الله تبارك وتعالى أرسل الأمطار الغزيرة فأنه غسلت الأرض وطهرت الأرض عن نجاساتها وأفونتها وغير ذلك فهذا تكون في قرب الساعة لما لأن نزول عيسى ابن مريم أيضا من أشرات الساعة من علامات الساعة الكبرى فلا شك أنه سينزل عيسى ابن مريم ولا شك أنه يعيش في الدنيا ويكون تابعا لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه سيموت وأنه سيدفن في قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني في الحجرة الشريفة الذي دفن فيها رسول الله صلوات الله وسلام الله عليه وأما هؤلاء أما أصحاب التواريخ قال بعضهم المغول وقال بعضهم الترك وقال بعضهم الصينيين وقال بعضهم الروسيين وقال بعضهم لا التاتار فترة التاتار الذي جاء قال تاتار كل هذا ياجوج واجوج ولكن ليس هذه أقوال إلا أقوال تاريخية الذي لا حقيقة لها لما لأن فترة التاتار جاء ومزى ولكن هؤلاء تكون في قرب الساعة عند نزول عيسى ابن مريم لما جاء فترة التاتار ما قال عيسى ابن مريم فإلا لا شك فترة التاتار أشد فترة من الفتن أنهم فعلوا ما فعلوا وأنهم أفسدوا في الأرض ونعوذ بالله أنهم أن مذالبهم وأن فسادهم معروفة مشهورة ولكن ما كانوا حتى قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى جمعا بين الأقوال كلها بين أقوال القديم والأقوال الجديد قالوا لا شك أن يأجوج ماجوج قوم من ولد يافس وأن عددهم كثير لا يعلمهم إلا الله قال أن يأجوج ماجوج لما كان قوما عظيم قبيلة عظيمة وقبيلة حتى قال بعضهم قبيلتان عظيمتان وأيضا كثرتهم وعددهم يعني كالجراد وعددهم أكثر من ذلك فبذلك قال بعض منهم كانوا يمكن تاتار بعض منهم يمكن المغول بعض منهم هذا هؤلاء متبدنين أما الحقيقيين المفسدين في الأرض الذين صدوا ومن هم ذو القرنين قالوا لا هم غير قال هؤلاء مثلا يعني القبائل كما أن قبائل قريش قبيلة عظيمة ومنهم الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم من كان ماتوا على الكفر وأصروا على الشرك وأصروا على الفساد وكانوا أعداء للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن الله تبارك وتعالى جعل منهم ما شاء الله وزراء للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحارا للنبي صلى الله عليه وسلم وأعوانا وأنصارا للنبي صلى الله عليه وسلم فبذلك القبيلة الواحدة فيها أشخاص فيها أفراد فيها أنواع بعضها أشد فسادا وبعضها أشد إيمانا. فبذلك قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى يعني جمعا بين الأقوال الجديد والقديم قالوا يمكن فتنة تاتار، تاتار أيضا يكون من نسلهم، أيضا يكون لهم علاقة مع يعجوج ماجوج باعتبار نسل، هكذا المغول قالوا له علاقة أيضا معهم من نسل. قال هؤلاء الصينيين وغيرهم لهم علاقة مع النسل، لما؟ لأن بعض جاء في بعض الروايات بعضهم أطول طولا وبعضهم قصير، قالوا حتى ليس طولهم إلا أقل من ذراع واحد، وقالوا بعضهم أطول آذانا حتى أنه يفرش أذنا واحدا وينام عليه ويلتهف بآخر، وبعضهم وجوههم كالمجان المطرقة وغير ذلك. فبذلك قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى كالذين قالوا كأن تاتاريون ياجوج ماجوج أو مغوليين ياجوج ماجوج أو أتراك ياجوج ماجوج أو روسيين والصينيين ياجوج وماجوج، قالوا هذا يمكن يعني لهم علاقة بنسلهم، منهم بعضهم أصله وآمنوا ومنهم بعضهم ولو أنهم على الكفر ولكن ما كانوا مجرمين مفسدين، حتى كثير من الكفار ما كانوا مجرمين مفسدين في الأرض، بل أنهم يعيشون مطمئنين وأنهم يعيشون حسب القواعد وحسب النظام. فبهذا قال بعضهم حتى تكون جمعا يعني بين تحقيق أهل التواريخ وبين الروايات المختلفة وبين ما جاء في الكتب المتقدمة يعني روايات إسرائيلية وغيرها. أما القرآن فأنه ذكر على سبيل الإجمال على سبيل الإيجاز، لما؟ لأن مقصود منها ماذا؟ الإبر، مقصود منها ماذا؟ الإبر، والاستدلال على كمال قدرة الله، والاستدلال على البعث بعد الموت، والرد على اليهود الذين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الأسئلة الثلاثة، ما جاء في الروح وما جاء في أصحاب الكهف وما جاء في قصة ذي القرنين. فأخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصص العجيبة الغريبة البعيدة عن ولادة النبي صلى الله عليه وسلم دليلا على صدقه ودليلا على نبوته ورسالته ودليلا على أنه صادق من الله تبارك وتعالى. فبذلك المقصود منها الإبر. وأيضا كما فيها دليل إن الله قادر أن سلت عبد من عباده ذا القرنين، وأنه بنى صدا حسينا مانعا حاجدا وجمع وراءه خلقا كثيرا من ياجوج ماجوج، هو قادر أن يجمع الخلائق كلها يوم القيامة، هو قادر أن يجمع الخلائق الأولين والآخرين يوم القيامة في سعيد واحد، كما أنه جمع هؤلاء الياجوج ماجوج هؤلاء المفسدين في الأرض، كيف أنه جمعهم وراء الجبال وكيف جعلهم صدا وسخر عليهم عبدا من عباده؟ فأنه إذا أراد شيئا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وأيضا فيها رد على لأن اليهود يفتخرون بأنهم أهل الكتاب، فبذلك هم الذين علموا قريشا هذه الأسئلة، هذه الأسئلة اليهود الذين علموا قريشا فسألوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبذلك فيها رد عليهم لو أنكم علم الكتاب وأنتم أعلم زمانكم، أنتم لا تدرون بذي القرنين ولا بيأجوج ماجوج ولا ما تدرون بهذه القصص العجيبة الذي أخبركم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بإخباره من الله تبارك وتعالى. فبذلك المقصود منها الإبر لمن يعتبر، لأن القرآن كتاب موعظة وتذكرة وهدى وعبرة لمن يعتبر. فبذلك جاء على سبيل إجمال وعلى سبيل إيجاز كأن ذا القرنين أنه اعترف وأنه قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء بعد ربي جعله دكا، فإذا جاء بعد ربي جعله مصابيا على الأرض لا قيمة لسلامتها ولا قيمة لتماسكها بالحديد والرصاص وغيرها. قال وكان وعد ربي حقا، لما؟ لأن الله تعالى لا يخلف الميعاد، وإن الله تبارك وتعالى وكان وعد ربي حقا، وهذا وعد من الله تبارك وتعالى بفناء هذا العالم، لما؟ لأن هذا عالم العوالم كثيرة كما عالم الأرواح وكما عالم الدنيا وبعده عالم البرزخ وتكون بعدها عالم الآخرة، فبذلك لفناء هذا العالم. وإن الله تبارك وتعالى لما قال وكان وعد ربي حقا، وكان وعد ربي حقا كائنا ثابتا. بس الہا ہونا تم کلام دل قرنین و ترکنا بعضهم یومئذ یموج فی بعض و نفق فی السور فجمعناهم جمعا و ترکنا ہدا یعنی قال اللہ تبارک و تعالی اما کلام ذی القرنین فقد تم قبل ذلك قال هذا رحمت من ربی و اذا جاء وعد ربی جعله دکا و کان وعد ربی حقا بس تم الکلام و ترکنا بعضهم یموج فی بعض هذا کلام من اللہ تبارک و تعالی و ترکنا بعضهم ذکر اللہ تبارک و تعالی هاونا و ترکنا بعضهم یومئذ یموج فی بعض بعضهم الضمیر یرجع الی ماذا یا قولان من الاسلاف رحمه الله ذهب بعض العلماء رحمه الله تعالى يعني الضمير يرجع الى ياجوج وماجوج وتركنا بعضهم يعني ياجوج وماجوج والقول الاخر من العلماء قالوا وتركنا بعضهم يعني الخلائق من الجن والانس يعني قالوا الضمير يرجع الى الخلائق كلها ولكن الجمهور الى القول الاول قالوا لان قبل ذلك ذكر ياجوج وماجوج موجود فبذلك هذا قاعده من القواعد کہ الضمیر الى اقرب المراجع اولى واظهر فبذلك قال وتركنا بعضهم يعني ياجوج وماجوج يموج في بعض متى يعني وقت خروجهم وقت خروجهم من الصد وقت خروجهم من الردم وقت خروجهم من الجبال بعضهم يموج